بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنكمل تعليق على حديث 40 النووية للإمام النووي رحمه الله وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فيقول في الحديث 30 الذي وقفنا عنده عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. عربي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر. طبعا أبو ثعلب رضي الله عنه وارضاه وقع الخلاف في اسمه، وغالبا الكنى يعني يقع فيها خلاف يعني في أسماء أصحابها، مثل أبو هريرة كأشهر مثال، اختلف العلماء على اسمه بأكثر من 70 اسم، هل هو عمرو، هل هو عبد الله، هل هو عبد الرحمن، هل هو محمد، هل هو أكثر من 70 اسم ذكرها النووي فيه. كذلك أبو ثعلبة رضي الله عنه وارضاه اختلف في اسمه، لكن هذا ما يعني يرضاه أو يرتضيه الإمام النووي أن اسمه جرثوم بن ناشر النووي، أن اسمه جرثوم بن ناشر. تستغرب يعني جرثوم اسم غريب. كان من عادة العرب لما سئلوا قال: أنتم تسمون أولادكم بعكرمة، طلحة، حنظلة، قتادة، في عنف وفي قسوة، لكن عبيدكم اللي عندكم يعني تسمون أفلح، أيمن، يسار، طيب لماذا تسمون عيالكم الأسماء الحلوة هذه؟ قال: أبناؤنا، يقول العرب، احنا نسمي أبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لنا، لأن العبد عندك، فتقول له يا أيمن عطى الماء، فأيمن يعني لطيف وكذا، تخيل تقول يا قتادة عطى الماء، تحسن فيه قتادة ما راح يجيب لك كوب ماء يعني، يجيب لك شيء مش عدوش يعني. بل الحرب كذلك يعني يقالوك أيمن جاي بحاربك، ما يعني ما يدخل في قلبك يعني قضية الجانب النفسي ما هو موجود. لكن لو قالوا جاك شو اسمه، جاك واحد اسمه جرثوم، طيب يا رجل جرثوم هذا اسمه مشكلة، اسمه مفزع. فقالوا نسمي أبناءنا لأعدائنا وموالينا لنا، فلذلك هذا من هذا جرثوم رضي الله عنه وأرضاه. فيقول هذا الحديث الذي هو أصل من أصول الإسلام: إن الله فرض فرائض، هذا أول قسم، فلا تضيعوها، فرض الله سبحانه وتعالى فرائض، وليس المقصود الفرائض الخمس، الصلاة الخمس وصيام رمضان وكذا، وإنما كل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى، كل شيء واجب هذا فرضه الله سبحانه وتعالى علينا. لكن الفرض هذا يختلف، في من الفرض من إذا تركه الإنسان كافر مثل ترك الصلاة، في من الفرائض ما إذا تركه الإنسان فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك مثل يعني طاعة الوالدين، طاعة مثلا ولي الأمر، من تركها هذه كبيرة من كبائر الذنوب لكنها ليست كفرا. ومن فرائض الله سبحانه وتعالى من إذا تركها الإنسان فينقص أجره، ما يكمل، ما يصبح يعني مثلا من السابقين، مثل السنن، مثل قيام الليل وغيرها. ففرائض الله سبحانه وتعالى التي فرضها ما الواجب فيها؟ فلا تضيعوها، لا تضيع، لا تضيع أي تفعل، ما تترك. فإذا تركت الصلاة، لو أن نفترض أن الأمة تركت الصلاة فضيعت الصلاة، تركت الصيام فضيع، هذا المعنى وهذا الأمر العظيم ترك خلاص يهجر مع الزمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما قال حذيفة رضي الله عنه الله: لا تقوم الساعة، لو قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، الثوب الآن يصير عليه نقش وعليه تطريز وكذا، مع طول الوقت يروح التطريز ويروح اللون ويروح الخرق. فالإسلام يذهب كما يذهب هذا التطريز على الثوب، يدرس الإسلام يعني يزول كما يزول النقش على الثوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام في مروي حذيفة قال حتى لا يقال الله الله. تخيل الكرة الأرضية كلها لا يوجد منهم وبينهم من يقول لا إله إلا الله، شيبان بس يقولون لا إله إلا الله. كل كلمة كنا نسمع من قبلنا يقولها لا ندري ما هي، وكما قال عليه الصلاة والسلام هذا في آخر الزمان. هذا في آخر الزمان. وش اللي وصلهم للمرحلة هذه؟ ضيع فرائض الله سبحانه وتعالى، هجر الدين هجر الدين هجر الدين حتى ضاع. فتبحث عنه ما تجده، ما تجد من يقوم به. ولذلك يبقى القرآن ثم يرفع القرآن في ليلة خلاص. فالله سبحانه وتعالى فرض هذه الفرائض من أركان من واجبات من سنن، الواجب فيها أن لا تغير، وحد حدودا، حدود الله سبحانه وتعالى نواهي ومعاصي. فالله سبحانه وتعالى حد لنا هذا الحد، قال لك هذا الساحة هذه كلها مباحة لك. أعطانا الله سبحانه وتعالى مثلا في قضاء الشهوة الجنسية، أعطانا الله سبحانه وتعالى أربع من الزوجات كذكور يعني، وقضية الإيماء شيء مفتوح، مساحة الحلال ما يمكن حصرة في هذا الجانب، أربع زوجات ما يكفيك طلق خذ غيره، ما يكفيك في قضية الإيماء والجوارب. فمساحة الحلال واسعة، لكن الله سبحانه وتعالى حد حدا قال هذه المساحة كلها لك إلا هذا لا تعدى، اللي هو الزنا وبريد الزنا أو مقدمات الزنا، هذه كلها حد لا تعدى. الله سبحانه وتعالى مثلا أعطانا اليوم كله، سويته تنعم بما تريد، وعندك أنواع المباح، وعندك أنواع اللذات، وعندك الدنيا الله سبحانه وتعالى وصف بأنها زينة وتفاخر ولعب ولهو، وعندك الحياة كلها. لكن هذه القضايا التي حدها الله سبحانه وتعالى وجعلها حدودا لا تقرب لها، لا تقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فحد الله سبحانه وتعالى حدودا هي نواهيه ومعاصيه الواجب فيها، فلا تعتدوها لا تروح من الطرف الآخر. ثم قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها. فالله سبحانه وتعالى حرم أشياء، وهذا من باب تأكيد قضية الحدود. فالله سبحانه وتعالى حرم أشياء مثل يعني اللباس للرجال، لبس الذهب، لبس الحرير، يجوز الإنسان أن يلبس ما يريد لكن يجتنب هذا اللباس لأن الله سبحانه وتعالى حرم. فما حرمه الله سبحانه وتعالى ما ينتهك، هذا الواجب فيها. ثم قال وسكت عن أشياء، سبحانه وبحمده، هذه تسمى دائرة المباح، لا يتعلق فيها لا أمر ولا نهي. الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء. طيب لماذا سكت الله سبحانه وتعالى؟ نسيانا، تعالى الله عن ذلك، سكت عنها رحمة لكم أو رحمة بكم سبحانه وبحمده، يوسع على عباده. ولذلك في الحديث إن من أعظم المسلمين جرما أو إثما رجل سأل عن مسألة فحرمت بسؤاله أو يأجر سؤاله، كما قال عليه الصلاة والسلام، يأتي إلى شيء من المباح وشيء الأمر المفتوح، الشريعة ما قيدته لم تقيده، فيأتي بأسئلة على سبيل التعنت، مثل ما وقع عن بني إسرائيل، أمثلة كثيرة في القرآن، شددوا على أنفسهم شدد الله عليه. فهذا من أعظم الناس جرما، لماذا؟ لأنه ضيق على نفسه وضيق على المسلمين من ورائه. وشوف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، صلى التراويح ثلاث أيام وكل يوم يزداد المسجد يزداد المسجد، في الليلة الرابعة أو الخامسة غص المسجد بالحور. تخيل قيام الليل ومع النبي عليه الصلاة والسلام، كل أهل المدينة جاءوا، فما خرج النبي عليه الصلاة والسلام، حتى كان بعض الصحابة يعني يطق الباب على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولم يخرج. فلما صلى الصبح التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لم يخفى علي حالكم البارحة، أدريكم مجتمعين بالمسجد، ولكني خشيت أن تفرض عليكم، ما تستطيعون بكرة يفرض عليكم صلاة الليل. عارفين شوف حدنا حالنا، أكل الناس تصلي التراويح، واللي يصلون التراويح ما يستمرون إلى آخر رمضان، يجاء العاشر الناس راح حيلة، فتر حيلة، وإن شاء الله الناس بشراء ملابس العيد، وهذا عنده ثياب والنساء عندهم كذا فرحمة من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام مدرك إلى أن الشريعة إلى الآن ما انتهت، فيمكن ينزل عليكم حكم أنه واجب. هذا النبي عليه الصلاة والسلام جلس في البيت خلاص صلى الحال، وأمثلته كثيرة. فالله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء، لماذا سكت؟ رحمة بنا سبحانه وبحمده، من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. هذه العبارة حقها أو يعني معناها وقع خلاف عليه، هل هو مستمر إلى الآن أو انقضت بموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولعل يعني أصح المعاني أنها انتهت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الدين كامل الآن، يعني لو اجتمع أكبر علماء الأمة الإسلامية هل يستطيعون أن يجعلوا شيئا حراما بلا دليل بلا نص؟ يتفقون على أن هو حرام بدون أي دليل. الآن الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى فيها فائدة، يعني احنا نشوف أنه من فائدة التحريم أنه فيها ضرر وفيها كذا، لكن شيء الله سبحانه وتعالى حرم كذا إظهارا لملكه وسلطانه وعزته أنه يأمر بما يريد سبحانه وبحمده، فحرم علينا أشياء وفرض علينا أشياء سبحانه وبحمده. لماذا؟ العلة عند الله سبحانه وتعالى حقيقية، ما في سبب إلا أن الله يريد هذا الشيء. هل في أحد من العلماء المسلمين لو اجتمعت الأمة كلها يريد أن يوجبوا شيئا، يعني ما قالوا خمس صلوات ودنا بصلاة سادسة يلا خلنا نتفق خلاص أوجبنا على المسلمين ست صلوات في اليوم، هل يقبل هذا؟ ما يقبل. فالدين الآن لا يزاد فيه ولا ينقص. أي واحد من العلماء المسلمين يقول هذا حرام، اسأله وش الدليل، حضر الدليل، هذا حلال وش الدليل. لكن هذه العبارة هي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ينزل الوحي، ما زال ينزل الوحي، ما زال ينزل الوحي. وهذه من المعاني العظيمة في غزوة أحد، يعني من المواقف، وإن كان يعني في قصة وكذا، لكن التقاط المواقف هذه شيء عظيم. في معركة أحد لما قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، واحد من قريش شاف مصعب بن عمير، وكان مصعب يعني مغطي وجهه، فيحسب المصعب النبي عليه الصلاة والسلام فقتله، وصاح قتلت محمد قتلت محمد. فاضطرب جيش المسلمين، خالد بن الوليد جاء من خلف الرماة، القصة المعروفة مشهورة. يعني لما صارت اللخبطة هذه بالجيش، بعض الصحابة رجع للمدينة. لماذا؟ مات النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما يدري، لأن الجيش تفرق، فما يدرون أين النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، أي طرف. والآن في معلومة أن الرسول قتل، وعندنا نشوف آثار يعني هذه المسألة وضاحة، المسلمين تفرقوا وما في قيادة واضحة، فأكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل. فانهزم بعض الصحابة رجع للمدينة، هزم بمعنى رجع للمدينة. فأنس بن النضر عم أنس أو خال أنس بن مالك اللي سموه عليه خال، قابل سعد بن معاذ. سعد كان يرجع يشوف المدينة عشان حصنا، لأن قريش الآن قتلت النبي عليه الصلاة والسلام راح تكمل للمدينة، فلو راح نرجع نحصن المدينة ونرتب وضعنا من جديد. فشاهد قال: إلى أين يا سعد؟ قال: قتل رسول الله. قال: إن كان قد قتل فقد بلغ، فموتوا على ما مات عليه. أنس الآن يعني يواجه بهذه الحقيقة المظلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، كيف تعامل معه؟ قال: مدام أن الرسول قتل إذن الدين انتهى خلاص، هذا هو ديننا، خلاص موتوا على هذا الدين، ليس تربوا. لكن قول الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. كيف نشكر الله على قتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس المقصود أنك تشكر الله على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تشكر الله على إتمام الدين. موت النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن الدين تم. ولذلك لما حج النبي عليه الصلاة والسلام ووضح الحج كله اللي هو آخر الأركان الخمسة، نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص. الصلاة بينها النبي، الزكاة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام بينه لكم عليه الصلاة والسلام، وسوى لكم كل شيء. بقي الحج الركن الأخير قام لكم النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص الآن أكملت لكم دينكم. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام، جلس 4 أشهر وتوفي عليه الصلاة والسلام أو أقل. فهذه العبارة هي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يظهر، والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحرص على فرائضه سبحانه، وعلى عدم اعتداء ما حده وتجاوز ما حرمه، وتقواه في السر والعلن، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.